أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. ابن عبد الغافر وكان مولى للنبي عتاقة حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي مولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الغافر وقيل عبيد بن عبد الغافر. قال روى أبو موسى من طريق علي بن محمد المنذوري عن محمد بن ثابت عن عبد الله بن عبد الغافر وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا الحديث. وفي سالم محمد بن علي الحنحاني ذكره الحاكم فقال أكثر حديث مناكيب وأخرجه المنذر من غير طريق المختصر لكنه قال عبيد بن عبد الغافر. المقصود بن عبد الغافر إلى الغفاري. نعم. عن النبي عليه السلام قال: إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قول علي رضي الله عنه من مظهر الخوارج: ما حكمت المخلوق فإن حكمت القرآن. لكن المحق أنه رأى البيهقي في الأسماء والصفات ثم قال: هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة فيما بين أهل العلم، ولا أراها شائعة إلا عن أصل، والله أعلم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في فتاوى، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن شهيد واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: والله ما حكمت مخلوقا، يعني حكمت القرآن. وأما هذا الأثر الذي رواه عبيد بن عبد الغافر كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو كافر، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم عبيد بن عبد الغافر وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رفعه نظر لان المتن والله اعلم انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد ان يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اذا ذكر القران فقل كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. الاقوى والله اعلم ان هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد ان يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول مثل هذا الكلام، ان هذا من كلام بعض، يعني اساس القران مخلوق هذا حدث المتاخرين وهذا من كلام العلماء. وليس وصيغه الكلام والاسلوب لا يناسب انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاسلوب. والمحدثون يعرفون هذا اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فيبعد ان يسمي اسلوبه ان يقول: اذا ذكر القران فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا الاسلوب بعيد ان يكون اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر القسي ان في انه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ذكر اصحابي فامسكوا الحديث. وفي استاذ محمد بن علي الحنحاني ذكره الحاكم فقال: أكثر حديث مناكيب. ثم المقصود أن الأسلوب أسلوب هذا الحديث لا يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان إسناده أيضا من هو حديث مناكيب فهذا يدل على عدم صحة الحديث. ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث، لكن المؤلف رحمه الله يريد أن يذكر كل ما ورد في الباب يريد أن يذكره. أما أقول بأن كلام الله من قال القرآن مخلوق هذا كلام من كلام الأئمة، ولو كان هذا ثابت استدل به الإمام أحمد، لو كان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال القرآن مخلوق هو كافر استدل به الإمام أحمد استدل به الأئمة، الأئمة قالوا من قال القرآن مخلوق هو كافر بما يحمد غيره، ولم يقولوا ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لو ثبت ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم احتج به غيره. فالاقرب والله اعلم ان هذا لا وان هذا الاسلوب ليس من اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا كلام العلماء يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر. نعم. ولا فلا يصح هذا الحديث، لو صح لكان الائمه يحتجون به في كل مناسبه، ولم ارى احد من الائمه كلمة أنفذ غير كلمة قالوا إن من قال قرآن مخلوق رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن معاوية بن عمار قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أم مخلوق أو مخلوق؟ فقال ليس بخالق ولكنه كلام الله عز وجل. نعم، هذا الأثر عن جعفر بن محمد أنه لما سئل عن القرآن خالق أو مخلوق فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، وهذا حق. هذا رواه الأزرق في الشريعة ولا اللفائي في شرح الاعتقاد، وهذا كلام صحيح. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال حدثنا أبو القاسم عبيد الله قال حدثنا علي بن محمد البصري قال حدثنا محمد بن الحسين الماطي قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال وكتب عن يوسف يحيى بن يوسف الزمي الزمي نعم يحيى بن يوسف الزمي قال وكتب عنه يحيى بن معين قال كنا عند عبد الله بن إدريس بالكوفة فأتاه رجل فقال إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق. قال فقال عبد الله بن إدريس من اليهود هؤلاء؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن الصابئين؟ قال لا. قال فمن هؤلاء؟ قال من أهل التوحيد. فقال ابن إدريس ما هؤلاء من أهل التوحيد؟ من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق وهذا كلام الزنادقة. نعم، هذا الأثر عن عبد الله بن إدريس وهو الأجد في الشريعة ولا الأكائي في شرح الاعتقاد، شرح الاعتقاد للسنة والجماعة، وفيه أن عبد الله بن إدريس أتاه رجل وقال هم عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق، فقال قال هم من اليهود؟ قال لا. قال هم من النصارى؟ قال لا. قال هم من الصابية؟ قال لا. قال فمن هذا؟ قال ما هو التوحيد؟ فقال ليس من أهل التوحيد، يقول أن القرآن مخلوق ليس من أهل، بل هو كافر. وهذا حق، وهذا دليل على أن وقال من زعم أن القرآن مخلوق قد زعم أن الله مخلوق، وهذا كلام الزنادقة. وقد مر بالأمس سؤال أو الليلة التي قبلها أن أحد السائلين قال ما المحذور من قول القرآن مخلوق؟ المحذور كما قال عبد الله من قال القرآن مخلوق قد زعم أن الله مخلوق، لأن الكلام صفة، صفة الله، والله بذاته وأسماءه صفة الخالق. فمن قال إن القرآن مخلوق فقد قال إن الله مخلوق، يا الله وهذا كفر وضلال. هذا هو المحذور. بعض السائل يسأل ايش ما المحذور من قول القرآن مخلوق؟ المحذور محذور عظيم، محذور قال القرآن صفة الله وقل صفة الله مخلوق. من قال إن صفة الله مخلوق فقد قال إن الله مخلوق، لأن الله هو الخالق إذا في واسع وصفات، والصفات لا تنفصل عن الذات. نعم. فقال أبو بكر بن عياش من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا رواه الأزيد في الشريعة عن أبي بكر بن عياش، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. وهذا حق. سبق أن التكفير إنما هو على العمر، وقال أن قال قول مخلوق كافر على العمر. أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال إن القرآن مخلوق لا بد من إقامة الحجة عليه، إذا أقيمت الحجة عليه وأصر حكم الكفر. يعني قد يكون عنده شبهة، قد يكون جاهل، قد يكون رجع عن هذه المقالة، تاب ورجع ثم نقلت عنه قبل توبته، لا بد يسأل، يسأل وبين له. قال الشخص تعال فقل أنت القرآن مخلوق، يبين له فهو صفة الله، يبين له وأن هذا يلزم منها أن يجعل الرب مخلوق، أن يكون الرب مخلوق. وإذا أصر بعد أن كشفت الشبهة عنه فتم الكفر، وأما قبل ذلك فلا تنفك. وإنما هذا كلام العلماء على العموم، من قال القرآن مخلوق كافر. مثل لعن العمر، لعن الله المرابي، لعن الله السارق، لعن الله اكل الربا، لعن الله الزاني، لعن الله شرب الخمر. ففي فلان ابو فلان شرب الخمر، هم لعنه الصواب لا يلعن، لان الشخص المعين لا يدرى، قد يكون تاب، قد يكون معذور ما علم الحكم، قد يكون له حسره ناحيه، قد يصاب بمصائب تكفر عنه، والله ترد على بعد رحمة الله. ولهذا لما جاء برجل يشرب الخمر كانت تجرم يجرب، فقال بعض الصحابة كان يجرب تجيء به مرة تجرب، فقال بعض الصحابة أخذه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يثابه، فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالمعين لا يلعن والمعين لا يكفر حتى يقام عليه حتى تكشف الشبهة ويصر على ذلك. وإذا من هذا الأئمة على العموم نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، وهكذا مثل اللعن على العموم. فرق بين تفسير المعين وبين التفسير على العموم، فرق بين لعن المعين واللعن على العموم. نعم. يقال عبد الله بن مبارك وقرأ شيئا من القرآن من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. نعم. وهو رواه أبو بكر الأجري في الشريعة ولا لكاي في شرح اعتقاد السنة والجماعة، والمؤلف رحمه الله يريد أن يذكر أقوال العلماء والأئمة مع النصوص، وأنه متواتر النصوص بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم والأئمة كلها متواترة تدل على أن القول بأن القرآن مخلوق كفر وضلال، وأنه أقوال أهل بدع، وأنه مخالف لكتاب الله مخالف لسنة رسوله ومخالف لما عليه الأئمة. نعم. وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. نعم. هذا حق الإمام مالك. الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة، إمام دار الهجرة في زمانه، هو أحد الأئمة الأربعة. يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. هذا رواه الأجر في الشريعة، رواه النسائي في اعتقاد السنة. والإمام مالك معروف أنه إمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي روي عنه المقال المشهور الذي سرق أهل الأمة بالقبول لما سأل رجل عن الاستواء كيف استوى، فقال الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. فقال عبد الرحمن بن مهدي لو أني سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. نعم. هذا رواه الأجري في الشريعة، رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ولا لا في شرح الاعتقاد. عبد الرحمن المهدي من الأئمة من المحدثين ومن أهل السنة والجماعة المعروفين. يقول لو أني سلطان، لو أني سلطان أمير أو ملك أو خليفة لقمت على جفة، جفة على النهر على البحر، فإذا مر برجل سألته يعني من المبتدئة، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه بالسيف وألقيته في البحر وألقيته في النهر بكثره وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. نعم. هذا رواه الأجر في الشريعة يزيد بن هارون. وقال ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد سمعت أبا عبد الله يقول أربعة مواضع في القرآن من بعد ما جاءك من العلم، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وزعمته يقول وسمعته يقول القرآن علم من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. فيزيد بن هارون من العلماء ومن الأئمة لما ذكر الجهمية قال هم الله الذي لا إله إلا هو زلاجة حلق. الزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، يعني الجهمية يدعون أنهم مسلمون ويتسترون بأنهم يعبرون بالقرآن وأنهم مسلمون وهم كفر في الباطل، لا يسبقون بالكفر خشية أن خطام أن يقام عليهم قام عليهم الشرك. رسالة رسالة إلى المحد الرد على الزنادقة، رد على الجهمية، الجهمية زنادقة، يعني يظهرون أنهم على الإسلام وأنهم يعملون بالقرآن والسنة وهم في الباطن كفرة، لأنهم ينكرون أسماء الله وصفاته وإنكار الأسماء والصفات ينسب العدل، لكن ليس لها أسماء ولا صفات لا يوجد لها إلا في الذهن، فهم أنكروا وجود الله لكن ما صرح، لو صرحوا لقتل، فلذلك صاروا زنادقة، صاروا زنادقة ولهذا قال ابن هارون لكم جميع فقال هم الله الذي لا اله الا هو جنادقه عليهم لعنه الله انا على العموم. سبق ان ابن القيم رحمه الله ذكر ان كثرهم العلماء قال سبحانه وتعالى جهميه. فهم جاء الزنديق هو المنافق الذي يظهر الاسلام ويظهر الكفر. كان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق. ثم بعد ذلك تبعهم بعضهم صار يسمى زنديق. يعطي زنديق كلمه فارسيه. الزنديق هو الذي يظهر الاسلام ويظهر الكفر. ويطلق الزنديق على جاحد معصوم. وفي زماننا هذا يسمى علماني. العلمانيين. العلمانيين هم الزنديق هم المنافقون. العلمانيين من الصحفيين وغيرهم الذين يطعنون في الاسلام ويطعنون في الدين يتفكرون باسم الاسلام هم المنافقون. هم منافقون علماني. ثم في عهد النبي منافق ثم استقروا ثم زنديق وفي زمن ثم علماني ثم العلمانيين. العلمانيين هم المنافقون. هم المنافقون زنادقه. اعمالهم وافعالهم واقوالهم تدل على كفرهم صلى الله عليه وسلم والعافيه. نعم. وقال حنبل بن اسحاق سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل وساله يعقوب بن الدورقي عما قال القران مخلوق فقال من زعم انه ان الله واسماءه مخلوقه فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم افليس هو القران. فمن زعم انه ان الله واسماءه وصفاته مخلوقه فهو كافر. لا اسماءه وصفاته نعم أسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر. لا أشك في ذلك. إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دين يدين به كان عندنا كافرا. وكان دين يدين يتبين به. وكان دين يتبين به كان عندنا كافرا. نعم. هذه المقالة للإمام أحمد إمام السنة والجماعة. لما سار يعطي دورة عما قال القرآن مخلوق فقال الإمام في مقاصد الإمام أحمد إمام السنة والجماعة من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. استدل بقول الله فمن حاج فيه من بعد ما جاءك من العلم قال أفليس هو القرآن. فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كفر. لا شك في ذلك. إذا اعتقد ذلك اعتقد أن القرآن مخلوق وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. وقال ابن هابر في مثال الإمام أحمد سمعت أبا عبد الله أحمد يعني الإمام أحمد يقول أربعة مواضع في القرآن من بعد ما جاءت من العلم. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وسمعته يقول القرآن علم من علم الله. فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. نسأل الله العافية. ولا قول الأمة كلهم قاتل. نعم. وقال ابن عيينة هذا الدويبة يعني بشير المدريسي قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذب. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر قرآن. نعم. سفيان بن عيينة الإمام المحدث المشهور قال هذا الدويبة يعني بشير المدريسي سماه الدويبة تحصيرا له. بشير المدريسي جهل من الجهمية المتأخرين فزع عن طائفة ثم المدريسية وبعد جهم القرن الثالث تزعم طائفة يسمون المدريسية على مذهب الجهم ويقول ان القرآن مخلوق. والإمام عثمان بن سعيد الدارمي له مؤلف خاص رد على بشر المدريسي. رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد او الضال العنيد بشر المدريسي. المدريسية جهمية كان كفر وزعمه بشر المدريسي. يقول ابن سفيان بن عيينة هذا الدويبة تحصيرا له يعني بشر المدريسي قالوا يا ابا محمد كذب سفيان بن عيينة يزعم ان القران مخلوق يعني بشر المدريسي يزعم ان القران مخلوق فقال كذب. قال الله تعالى الا له الخلق والامر فالخلق خلق الله والامر القران. سفيان بن عيينة رحمه الله يرد على بشر المدريسي يقول الله تعالى فرق بين الخلق والامر فقال الا له الخلق والامر فالخلق المخلوقات والامر كلام الله انما امره اذا اراد شيئا اي يقول له كن فيكون. اذا الامر كلام الله فلو كان الكلام مخلوق لما فرق الله بينهم فصل الا له الخلق والامر. لو كان الامر اللي هو كلام مخلوق قال الا له الخلق فقط فلما فرق الله بين الخلق والأمر قال له الخلق والأمر، دل على أن الكلام غير الخلق، فالخلق شيء وكلام الله تفكم الصفات. كلام الله نوعان، كلام كوني قدري تقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكلام الله الديني الشرعي هو القرآن والكتب المنزلة، كلام الله الديني الشرعي، وكلام الله الكوني القدري مثل ما جاء في أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. البر والفاجر لا يمكن أن يتجاوز كلام الله الكوني، لكن كلام الله الديني يتجاوزه الفاجر. كلام الله الديني قال أقيم الصلاة، هذا كلام الله الديني، فالفاجر يتجاوز هذا ولا يصدق. لكن كلام الله الكوني إنما أراد إذا أراد أن يقول كن فيكون لا يمكن أن يتجاوزه. إذا أراد الله كونا وقدرا شيئا يكون لا بد أن يقع. نعم، فالله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير الخلق، الأمر كلام الله والخلق المخلوقات. نعم. وقال وكيع: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. نعم. وكيع الجراح شيخ الإمام أحمد الشافعي يقول رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، كما قاله الأئمة والعلماء له الأجد في الشريعة. نعم. وقال يوسف بن الطباع: فأتي رجلا سأل أحمد بن حنبل، فقال: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: القرآن. فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: لا. فقال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. نعم. هذا فيه الإمام أحمد رحمه الله كفر من يقول القرآن مخلوق، لما سأله هل يصلي خلف من يشرب المسكر الخمر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان الله، أنا أنهاك عن الصلاة خلف الفاسق، أتسألني عن الصلاة خلف الكافر؟ إذا كنت نهيتك عن الصلاة خلف الفاسق والذي يشرب المسكر، فالذي يقول القرآن مخلوق كافر ولا يصلي خلف من باب أولى. نعم، والله العافية. نعم، وذكره الأدلة في الشريعة. نعم. وقال الشافعي: وناظره حفص الفرد بحضرة والي كان بمصر، وكان يسميه حفص المنفرد لأنه كان يقول بخلق القرآن. فقال له الشافعي: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله بدمي. قال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. نعم، وهذا رواه الإمام الأجد في الشريعة، لأن الشافعي نظرها حفص الفرد، فهم من المعتزلة ومن الجهمية، بحضرة والي مصر، وكان الشافعي يسميه حفص المنفرد، يعني منفرد بالكلام الباطل، انفرد بهذا الكلام الباطل، لأنه يقول بخلق القرآن. فقال له الشافعي: كفرت. الشافعي قال: حفص الفرد كفرت والله الذي لا إله إلا أقسم الشافعي إمام من المسلمين، أقسم أنه كفر بهذه المقالة. قال: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله بدمي، يعني أهدر دمي. قال الشافعي: أهدر دمي. أي واحد الآن يعني جعله الضوء الأخضر، أي واحد يقتله، يعني الشافعي كفره. فقال: حفص الفرد خاف أن يقتل. قال: أشاط بدمي، يعني أباح للناس، أباح للناس قتله، نسأل الله العافية. قال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال مخلوق فهو كافر. هذه مقالة الشافعي مثل مقالة الإمام أحمد، كثر من قال القرآن مخلوق، والإمام الشافعي وغيره. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. وهذا رواه الأدلة السريعة. أبو عبيد القاسم بن سلام معروف، له كتاب الإيمان وله كتاب الأموال، معروف الفقيه المعروف، صاحب كتاب الإيمان المعروف، صاحب التأليف التوحيد والعقيدة وفي الفقه. يقول: من قال القرآن مخلوق وقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى. ولا مثل فقال عبد الله بن مبارك، قال عبد الله بن مبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال جهنم من خلقها وشرها، يعني كلام الجهمية أشر من كلام اليهود والنصارى. لم يستطيع نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي أقوال الجهمية لخبثها وفسادها وشرها. نعم. قال الآجري وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، فأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، فإن كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أنه كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق الأشياء. قال أحمد وقد رواه خمسة عشر نفسا عن ابن عباس. نعم، هذا الأثر رواه قوله أول ما خلق الله من شيء القلم، رواه ابن جرير والبيهقي من أسماء الصفات من طريق عبد الله المبارك ورجال الإسناد الثقات، رواه الأزدي شريعة من طرق، والحفظ له الشواهد. وفيه أن الإمام أن أحمد رحمه الله احتج بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله فهذا احتج به على أن كلام الله منزل من غير مخلوق، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق. وجه ذلك الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيقول لنا قد كان الكلام قبل خلق القلم. فإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق القلم. قبل خلق الأشياء قال له القلم اكتب، الأشياء كتبت، كتب الله المخلوقات بالقلم. الحديث كتب الله ما قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان عارف علمه، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وقول الله قبل خلق القلم، فقد كان الكلام قبل خلق القلم. فإذا كان القلم أول المخلوقات، أول ما خلق الله من شيء القلم، دل على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه ثابت بخلق القلم، لأنه قبل خلق الأشياء. أي حجة الإمام أحمد رحمه الله بالحديث. نعم. وقال أقل نفذ وقد روى هذا الحديث 15 نفسا عن ابن عباس. نعم. وقال ابن أبي عوف سمعت هارون القزويني يقول من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق. نعم. قال هارون، صواب هارون الطروي كما في الشريعة الأجدي وكما في صفحة الاعتقاد اللاتائي، وهو هارون ابن موسى بن أبي عوف من الطروي المدين، رواه الترمذي والنسائي. قال ابو حاتم شيخ، قال النسائي لا باس به، ترجمه في التهذيب. من صوابه سمعت هارون الفروي وليس القزويني محشورا. قال ابن ابي اسر سمعت هارون الفروي يقول من وقف على القران بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق، يعني المتوقف في ان يستغرب. بعضهم يقول بعض الناس يقول القرآن مخلوق، بعضهم يقول انا متوقف ما اقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول هارون الفروي من وقف توقف تشك فهو كمن قال مخلوق لا فرق، فالذي يقول القرآن مخلوق كافر، والذي يشك كافر، الذي يتوقف ويشك مثل الذي يقول القرآن مخلوق لا فرق بينهم. فالواجب الجهل تقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فمن قال ان القرآن مخلوق كفر، ومن شك وتوقف وقال لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو كافر مثل من قال القرآن مخلوق. هذا كلام هارون القزويني صحيح، وقد وافق هارون القزويني اهل العلم كما ينقل المؤلف رحمه الله، ليس خاصا به هذه المقالة في هارون، بل هذا قول أهل العلم. قال الذي يشك حكم من قال القرآن مخلوق، الذي يشك وتوقف الحكم من قال القرآن مخلوق. نعم. حدثنا محمد بن احمد الحافظ قال حدثنا عمر بن احمد الواعر قال حدثنا حسين بن اسماعيل المحاملي قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن ابراهيم الوراق قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال سمعت الناس منذ 47 عاما وهم يقولون من قال القران مخلوق فامراته طالق ثلاثه بته قلنا ولم ذاك؟ قال لان امراته مسلمه ومسلمه لا تكون تحت كافر. نعم. وهذا الاثر عن عبد الله بن مبارك الامام المعروف قال عنه الحافظ بن حجر التقرير انه امام جواد مجاهد عابد ثقه اسمه الاوصاف الله ورع زاهد عبد الله المبارك ورع الزاهد العالم الفاضل المجاهد المنفق اموال في خيرات يقول سمعت الناس منذ 47 عام 47 عام عاشها في العلم ونسمع الناس يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر وتطلق امراته طالق الى البته ثلاثه من البته امراته طالق ثلاثه من البته فتطلق زوجته منه ولا يرث ولا يورث ويقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغفر ولا يصلى عليه فقيل له ولد ذاك قال لان امراته مسلمه وهو كافر والمسلمه لا تكون كافر قل عبد الله بن مبارك من قال القران مخلوق كفر واذا كفر طلقت منه امراته ولا تعود اليه وحينئذ يقتل ولا يغسل عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين نسال الله السلامه والعافيه ويصدق قول الله تعالى في المسلمات لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم فامراته ليست حلا له لانه مسلم وهو كافر فلا تحل له ولا يحل لها نعوذ بالله بكفره وضلاله. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال عبد الله بن زيدان البجلي قال حدثنا الحسين بن علي بن معروف حسن قال حدثنا الحسن بن علي المعروف بلؤلؤ المهدي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة وعبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كفر بالقرآن وقالوا إنه مخلوق أما إنكما لن تدركا ذلك ولكن إذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين وكفروا بما أنزل عليه. نعم. هذا أثر حذيفة وعبد الله بن مسعود رواه الدولمي في الفردوس الشيرازي في الألقاب كما في اللآلئ المصنوعة كما ذكر المحقق من طريق الحسن بن علي المعروف بلؤلؤ والحسن هذا ذكره ابن حجر في الألقاب لمن عرف بلؤلؤ فقال الحسن بن علي طحان رواه التمار عن واحد عنه في ألقاب الشيرازي ولا نقدر على ترجمة هذا الأثر كما سبق الأقرب والله هو أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذا الأسلوب ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيهما الحسن بن علي الطحان لم يذكر احتاج إلى مراجعة مراجعة السلف والأقرب والله أعلم أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا من كلام أهل العلم كلام أهل العلم الذين قالوا ان من قال القران مخلوق هو كافر. نعم ولكن المؤلف رحمه الله عذره انه يذكر كل ما قيل في الباب. نعم. واخبرنا عبيد الله قال حدثنا الله اذا ثبت كفره فيكون برئ منه جبريل و برئ الله منه الله تعالى برئ منه كافر وبرئ منه جبريل وصالح المؤمنين وصار كافرا بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن منصور الوراق قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال سمعت سفيان بن عيينة سنة أخذ بشري من الريسي في مكة سنة 95 وهو يقول: شاهدان يشهدان عليه حتى أقدمه إلى القاضي فأضرب عنقه أنا بيدي وبسط سفيان كفه اليمنى وردها. وقال سفيان: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت الناس وهم يقولون: الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل. نعم، الأثر الأول عن سفيان بن عيينة الإمام يقول: حينما أخذ بسر المريسي، بسر المريسي سبق أنه جهني في مكة، أخذ سنة 95 بسبب مقالته، فقال سفيان بن عيينة: شاهدان يشهدان عليه حتى يقدمه الى القاضي فاضرب عنقه انا بيدي. يعني هاتي شهدين، يشهدين على بسر انه قال القران مخلوق حتى اقتل، فدل على ان من قال القران مخلوق فهو كافر يقتل حق القتل من قبل ولاه الامور، ليس من اذا قيل انه يقتل او حق القتل ليس معناه ان كل احد يقتله، لا، اذا تكون المساله فوضى، لكن القتل يكون من قبل ولاه الامور بعد ان تثبت عليه ولاه الامور يتحققون ويحيلونه الى المحكمة الى القضاء، فاذا ثبت عنه واستكيف فلا يثب قتل من قبل ولاه الامور. اما الاشخاص لا يقتل احد، لكن المساله فوضى، لو كان كل احد يقتل فهو مثل فوضى، كل من كان له عدو قتله وقال انه قال كذا وقال تعالى الكفر او قال الكفر. نعم. وكذلك اما الاثر الثاني عن عمرو بن دينار يقول: ادركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق الا كلامه عز وجل. قال رواه النسائي مختصرا بدون قول سفيان في بشر، ومن طريق اخرى بلفظ قال ابن عيينة: سمعت عمرو بن دينار يقول: ادركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا واليه يعود. قال يقول: ادركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا واليه يعود. وفي لفظ اخر: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن عمار احد الواثق: ان الشيخه الا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عباس وجابر، وذكر جماعه. نعم. واخبرنا عبيد الله قال: حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل قال: سمعت داود بن علي الاصفهاني يقول: كان بكر المريسي يخرج الى ناحيه كان بكر المريسي يخرج أعد. وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال: سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول: كان بكر المريسي يخرج من ناحية هل عندك نسخة هذه الآن؟ نعم، أعد من أول الأثر. وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال: سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول: كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية الزابين يغتسل ويتطهر. الزابين نهر احتفره الحجاج فوق راسه، ثم هو بذلك يعني يخرج يغتسل من النهر، بشر المريسي هذا الذي يقول القرآن مخلوق. نعم. يغتسل ويصلي. نعم. يغتسل ويتطهر وكان به المذهب. قال: فمضى وليد سرابيسي إليه وهو في الماء فقال له مسألة، قال: وأنا على هذه الحال؟ قال: نعم. فقال: أليس يروى عن النبي عليه السلام أنه كان يتوضأ بالمض ويغتسل بالصاع، فما هذا الذي أنت فيه؟ قال: إبليس يوسوس لي فيوهمني أني لم أتطهر. قال: فهو الذي وسوسك حتى قلت إن القرآن مخلوق. يعني بسم المريس هذا مسكت في الطهارة وفي العبادة أيضا، ومسكت أيضا في القلب، يعني يقول القرآن كلام الله المخلوق، هذا من وسوسته من سلع الشيطان عليه. يقول داود بن علي الصهاني: كان بسم المريس يخرج إلى ناحية الزابين زبيب نهر كبر حجاج يغسل ويتطهر من وصفته يقول ما يكفيها الماء اللي في البيت الماء يتوضا في البيت يخرج الى النهر حتى يغتسل من يوصفه يغتسل ويتطهر وكان به المذهب يعني كان به وسواس فمضى ولد الكراب يسيء اليه وهو في الماء يغتسل في النهر فقال له مساله قال ودع على هذه الحاله قال لا اموت على هذه الحاله فقال لبشر أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان توضأ الجنود يقتل الصاع وأنت تذهب للنهر يكفيك الصاع فما هذا الذي أنت فيه؟ قال إبليس قال بشر إبليس هو السهلي فيوهمني أني لم أتطهر فقال له وليد فهو الذي وسوس لك حتى قلت إن القرآن مخلوق ورد في تارك ما ذكر الحق وأنه ورد في ترجمة بشر هذا ما يدل على أن عنده شيئا من هذا هو الساوس عنده الساوس وساوس في العقيدة أعظمها الوسوس في العقيدة هو القول بأن القرآن مخلوق وساوس في العبادة في الطهارة يروح يغتسل بالنهر ولا يكفيه الماء القليل وكذلك أيضا ذكر في الذهبي في ترجمة في الدكتور علام النجلاء عن البلقي أنه قال بلغ من ورائه يعني بشر أنه كان لا يطأ أهله ليلا مسافة الشبهة من وسوسته لا يطأ زوجته في الليل لما عندهم كهرباء ولا نور يخشى ان تكون امراه اخرى من زوجته فلا يجاوزها الا في النهار حتى يراها ويرى وجهها ويتحقق انها زوجته يخشى ان يكون اذا كان في الليل تكون امراه اخرى جاءت زائره جلست على جاءت في فراشه فمن وسوسته انه لا يتزوجها الا في النهار حتى يراها ويتحقق من وسوسته ايضا يقول ولا يتزوج الا من هي اصغر منه بعشر سنين مخافه ان تكون رضيعه فما تزوج الا امراه اصغر منه بعشر سنين كيف ان تكون رضعت معه ولا يدري في الصغر فيكون الشيطان استولى عليه والعياذ بالله في العباده وفي الطهاره وفي الوضوء وفي ايضا فيما يتعلق بالزواج والرضاع واعظمها الوسوسه في القلب بخلق القران نسال الله السلامه والعافيه نعوذ بالله من الشيطان والوساوس نعم واخبرنا عبيد الله قال اخبرنا ابو الفتح القواس إجازة قال حدثنا صدقة بن هبيرة الموصلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي قال عبد الله بن مبارك الزمن رأيت زبيدة في المنام فقلت ما فعل الله بك قالت غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة قلت فما هذه الصفرة في وجهك قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بسم المريسي زفرت جهنم عليه زفرة فاقتعر لها جسدي فهذه الصفرة من تلك الزفرة قلت فما فعل أحمد بن حنبل قال في الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في لجة حمراء يريد زيارة الجبار عز وجل قلت بما نال ذلك قالت بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق نعم هذا هو الحكاية أو الرؤيا عن عبد الله بن قال عبد الله بن مبارك هذا رواه ابن جوزي من رقب الإمام أحمد من طريق أبي الفتح الفتح القواس يقول عبد الله بن مبارك أنه رأى زبيدة في المنام زبيدة زوجة هارون الرشيد وهي التي استخرجت عينا في مكة وبنت لها وجعلت لها مجرى حتى شرب أهل مكة وصلب الحجاج معروف عن زبيدة مشهورة بالخير معروفة يعني بالصلاة وبالأعمال الخيرية من الأعمال الخيرية التي تذكر فيها عين سهر فيها عين زبيدة إلى الآن معروف مكة عين زبيدة والآن موجود مكانها استخرجت مع عين زبيدة من الجبال وجعلتها طريق لأنها زوجة الملك زوجة الخليفة هارون الرشيد عندها أموال سخرت الأموال في ذلك الوقت ما في عندها مثل تطور القناعات والدركسات والحصارات ما عندها لكن مع ذلك هي زوجة الخليفة فسخرت يعني العمال وكذا حتى استخرجوا هذا العين من الجبال وجعلوها طريق حتى سلب منها الوكا سلب الحجاج وصارت عمل خير عظيم ويقول عبد الله بن مبارك انه رآها رأى زبيدة في المنام ولها اعمال خيرية فقال لها فعلها في الرؤيا ما فعل الله بك قالت غفر لي في اول معول ضرب في طريق مكة اول معول اول فأس حفرها العمال بتوجيهها وعملها غفر الله لها اول معول اول فأس حفرت العيد فقال ورأت وجه السحر. قال ما هذا السحر في وجهك؟ قال الدسم بين ظهرانينا رجل بقلبه بشر المريس ليقول القرآن مثله زفر الجهنم عليه زفرة تقشعر لهذا السحر. هذه السفرة من تلك الزفرة زفر الجهنم زفرت على بشر المريس فاضطر وجه جبيلة. ثم سأله قال فما فعل أحمد بن حنبل بن السنة وجماعة؟ قالت الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في رجة حمراء يزور الجبار جل جلاله. فقال لها بما نال ذلك؟ قالت بقوله دفاعا عن كلام قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قالت هذا الحكاية هذه عن حكاية منام رؤيا منامية على عبد الله بن مبارك وهو من جوز هنا قبل الواحد وعلى الحكاية إن صحت أو لم تصح القرآن نفس أنه كلام الله نبي مخلوق. ولكن مؤلف رحمه الله ذكر ان الاستئناف بها. نعم. حدثنا ابو الفتح محمد بن احمد بن حافظ قال حدثنا ابن السواف قال حدثنا ابو العباس احمد بن عمرو الوراق قال حدثنا ابو بكر بن ابي العوام قال حدثني ابي العوام قال حدثني ابي قال مررت في بعض الازقه بمجنون قد وقع فقيل لي تقدم فاقرا عليه فتقدمت لأقرا عليه فقال لي شيطان في جوفه دعه فإنه يقول القرآن مخلوق فقلت في شأنك وإياه. هذا الأثر عن أبي بكر بن أبي العوام ابن أبي العوام العوام والد أبي بكر قال مر في بعض الأزقة بمجنون المجنون مسروع فقيل له اقرأ عليه اقرأ عليه انفت عليه حتى يخرج الجني. فلما جاء ليقرا سلم الجني قال لا لا تقرا عليه خل هذا خبيث هذا يقول القران مخلوق هذا القران. قال فتركته قلت انت وشانك عليك بس انت وشانك فتركته فلم يقرا عليه. على كل حال هذه القصه يعني ذكرها من باب الاستئناف والتأييد قصته وقد نصه والله اعلم. نعم. ما ذكر من هي عن مذان هذه القصة رواها البكائي في صحيح الاعتقاد ورواها البغدادي في تاريخ بغداد عن احمد بن نصر بن مالك الخزاعي هذه القصة. والعلماء يذكروا كل ما قيل في المسألة من باب الاستئناف ولا الأدلة من القرآن والسنة وكلام اهل العلم كافية في هذا. نعم. باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة وذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية وأن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ. هذا الباب هذا الباب الرابع من باب الكتاب عقبه ليه بالنهي عن مذهب الواقفة وذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ. يعني هذا الباب مشتمل ليه ثلاث أمور. الأمر الأول مذهب الواقفة والواقفة الذي يتوقف بالقرآن شك لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق ما حكمهم؟ سبق أن حكمهم أن الواقف كافر من قال القرآن مخلوق والواقف الشك الواقف المتوقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق حكم ما قال القرآن مخلوق. وذكر اللفظية اللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق اللفظية ثم اللفظية يعني يقول لفظ القرآن مخلوق أو يقول لفظ القرآن غير مخلوق. وهذا ايضا من الالفاظ المبتدعه علماء قالوا لا يقال له القران مخلوق ولا غير مخلوق هذا مبتدع. ولهذا ثبت على الاخر انه قال ما قال له القران المخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فلا تقل له القران مخلوق ولا غير مخلوق لا تبتدع شيئا من اقوى السلف. المساله الثالثه والامر الثالث والسلف هي الترجمه من زعم ان القران حكايه القرآن الذي في اللوح المحفوظ هذا يقوله الأشاعرة هو الكلابية تقول القرآن حكاية القرآن في المصاحف حكاية كلام الله وليس كلام الله. الأشاعرة يقول عبارة عن كلام الله يقول عبارة عن كلام الله. وغيره يقول حكاية عن كلام الله والعبارة تقول عن متقارب حكاية كلام الله. الكراهيه الشعرية يقولون كلام الله حكاية عبارة عن كلام الله وغيرهم يقول فتاوى عن كلام الله. وهذا لا شك انه باطل وفيه عدول عن كلام السلف. وهو مثل القول بان القران مخلوق. نعم. قال ابو بكر محمد بن حسين الاجري رحمه الله: واما الذين قالوا القران كلام الله فوقفوا وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القران مخلوق واشر، لانهم شكوا في دينهم، نعوذ بالله مما شك في كلام الرب انه غير مخلوق. نعم. نقل مذهب الرسول الاجري رحمه الله في كتاب الشريعه قال: واما الذين قالوا القران كلام الله ووقفوا، يعني توقفوا شكوا ولم يقولوا غير مخلوق، وقالوا لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق، يقول فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القران مخلوق. يعني لا فرق، الذي يقول غير مخلوق والذي يقول القران كلام الله وانا توقف بحكم واحد. كلهم كثرهم العلماء والائمه مثل من قال القران مخلوق بل واشر منه. لماذا؟ يقول لهم شكوا في دينه، نعوذ بالله مما شك في كلام الرب انه غير مخلوق. نعم. قال الاجري حدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابو داود السجستاني قال سمعت احمد بن حنبل سئل: هل لهم رخصه ان يقول الرجل القران كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم. أهل البدع حول القرآن، فمنهم من يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وهذا قول المعتزلة. ومنهم من يقول القرآن معنى قائم بالنفس، وهو الكلابية والأشعرية، يقول القرآن معنى قائم بالنفس ليس ألفاظ ولا حروف ولكنه معنى قائم بالنفس. وأما هذا الحروف والألفاظ اللي في المصاحف التي بأيدينا يقول ليست كلام الله ولكنها عبارة تأدى بها كلام الله. يقولون ليس في المصحف كلام الله، بل في المصحف عبارة تأدى بها كلام الله. فالأشعري يقول عبارة، والكلابية أتبع عبد الله بن فوزي يقول حكاية، وكل من الطائفتين كلهم قالوا ليس في المصحف كلام الله، وإنما هذا العبارة أو الحكاية من جبريل. جبريل هو الذي فهم المعنى القائم بنفس الرب، اضطره الله ففهم المعنى القائم بالنفس بنفسه، تعبر بهذا الحروف والألفاظ. والكلابية يقول حكاية، ومنهم من يقول ان جبريل اخذهم من اللفظ المحفوظ، فما في القرآن حكاية عن كلام الله. ومنهم من يقول الذي عبر هو محمد، وكل من الطوائف والعياذ بالله كله ضال. ولهذا يقول العلماء فلا الأشعرية مذهبهم نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه، والأشاعرة والكلابية يقول القرآن نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، نصف مخلوق وهو الألفاظ مخلوق ونصف غير مخلوق وهو المعاني، لأنه يقول الألفاظ ليست كلام، الكلام يكون في النفس وفي المعنى وفي القلب، والألفاظ هذه يتأدى بها الكلام. ويستدلون بمثل قول الأخطل النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما يعلى اللسان على الفؤاد دليل. هذا دليل، دليل الألفاظ هو دليل على الكلام، والكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذا من أبطل الباطل. واتق الله جل وعلا طاعته صلى الله عليه وسلم. الأثر لهذا ما يجوز هذا إن شاء الله نقف على الأثر. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة وأكثرها عبر الشبكة، ونعتذر من الإخوة حقيقة أسئلة كثيرة جدا. هذه مجموعة من الأسئلة من الجوف، يقول: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما تتعرض له هذه البلاد من هجمات شرسة من جهات متعددة، فتارة يتهموننا بعدم تطبيق الشريعة، وتارة يتهموننا بتفريق الإرهاب، وتارة بتفريخ الإرهاب. نعم. وتارة يتهمون بانتهاك حقوق الإنسان. يا شيخنا نريد منكم كلمة تطمئن بها قلوبنا وتسكن بها نفوسنا فنحن في حاجة لذلك. نعم. هذا لا يستغرب لأن أعداء الله من الكفرة لا يعلون جهدا في الطعن في الإسلام والمسلمين وفي إيصال الأذى إليهم بكل طريق، ولا يزالون يريدون الشر في الإسلام والمسلمين، وكما قال الله تعالى عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا كلام الله، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم ينظرون ما هو الأنسب للطعن في الإسلام والسنة وطبعا وأنسب ما يرون للطعن في الإسلام الغزو الفكري. غزونا الآن الغزو الفكري الآن الغزو الفكري الآن بالقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية و ما ينشر في الفيديو وفي غيره من الشروط والفتن، ينشر في القنوات الفضائية الطعن في الإسلام والمسلمين، ينشر الدعوة اليهودية والنصرانية والوثنية، ينشر في القنوات الفضائية التشكيك في ربوبية الله والتشكيك في إلهيته والتشكيك في أسمائه وصفاته والتشكيك في استحقاقه العبادة والتشكيك في الملائكة والتشكيك في الجنة والتشكيك في النار والتشكيك في الكتب وفي الروح والأسر. ومن ومما ينشر فيها من السخرية والتشكيك ما حدثني بعض الثقات أنه رأى في القنوات سخرية في النار للنار وما يبقى في النار. قصة خلاصتها أن أناسا أرادوا دخول النار، دخلوا النار ولعبوا على خادم مالك النار ثم استغفلوه وخرجوا من النار. وهكذا سخرية سخرية بالجنة والنار. فلا يستغرب. فالآن الغزو السخري غزونا الآن تسمير أفكار زعزعة العقيدة، غزونا لإفساد الأخلاق. تنشر المرأة عارية كما ولدتها أمها، وقد تنشر بها فاحشة أمام الناس في القنوات أمام الشباب والشابات. هذا غزو يقضى على الأخلاق يقضى على الدين. فلا يستغرب. وإذا سمحت لهم الفرصة غزوا بالسلاح كما هو الموجود الآن في العراق وفي غيره. هم غزو يغزونا غزو فكري، هذا أهم واللي يقضي على الأمة، بخلاف الغزو بالسلاح هذا يثير مشاعر الناس فيغزونهم ويدافعون عن دينهم. لكن الغزو الفكري هذا والغزو غزو الأخلاق فلا يستغرب. هم غزونا يغزوننا كما قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا. وقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بل انهم يودون لو يقطعون الاسباب التي اسباب النصر واسباب التوفيق واسباب الاسباب البركات التي تنزل من السماء لو استطاعوا حجبوها عن المسلمين. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يودون ينزل عليكم من خير من ربكم. اهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركون الوثنيون. فلا يستغرب يا اخي كانوا يطعنون في المسلمين ولا سيما في هذه البلاد التي هي قلب الاسلام. الجزيره العربيه وبلاد الحرمين التي هي محبط الوحي والتي هي منبع الاسلام والتي قام الاسلام على اساس العرب والمسلمين فيها. وهو البقية باقية إذا قضي عليها قضي على المسلمين. ويأبى الله ذلك. يريدون أن يدخلوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا يستغرب أن يطعنون في هذه البلاد يقولون تفرق الإرهاب وأنها لا تحكم الشريعة وأنها مثلا وأن أنها مثلا تخالف ما عليه الناس إلى غير ذلك لا يستغرب عنها. الكفرة أعدى ولا يستغرب عنها، لكن على المسلمين أن يثبتوا على دينهم وأن يستقيموا على شرع الله ودينه وأن يدافعوا عن دينهم وإسلامهم بما أوصل من الله وأن يردوا الشبه. والله تعالى ناصر دينه، لا بد من الامتحان، لكن هل نحن من أنصار دينه؟ إن صرنا دين الله نصر الله، إن توصل نصر، وإن لم ننصره أدين الله بخير منا ينصرون دينه، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كما قال ابن القيم رحمه الله: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن، ممتحن ومنصور، امتحان ثم النصر، فلا تعجل يا أخي، هذه سنة الله في الصراع بين الحق والباطل. فعلى علينا جميعا المسلمين أن يثبتوا على دينه وأن يستقيموا على شرع الله ودينه ويخلصوا له العبادة وأن يحققوا توحيدهم وإيمانهم بالله عز وجل، وأن يصبروا على عدد السفر ويدافعوا عن دينهم ورد الشبهات، وأن يعلموا أن الحق منصور وأن العاقبة للمؤمنين والعاقبة للمتقين. وبشرى المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على أحدى وسبعين فرقة، افترقت النصارى على ثلاثين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاثين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفرقة هي جماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق. فالواجب على المسلم أن يثبت على دينه وأن يستقيم على شرع الله ودينه. والطائفة المنصورة أحيانا تقل في بعض الأزمنة، تقل وفي بعض الأزمنة تكثر، وقد تكون متفرقة وقد تكون مجتمعة. الطائفة المنصورة كل من استقام على شرع الله ودينه، وفي مقدمتهم العلماء، العلماء وأهل الحق. ومنهم من يستقيم على شرع الله ودينه من الطائفة المنصورة ولو لم يكن من العلم، قد يكون منهم المزارع، منهم التاجر، منهم الصانع، منهم الجزار، منهم المهندس، يكون من الطائفة المنصورة، لكن مقدمتهم العلماء. مستقيم على شرع الله ودينه من الطائفة المنصورة ولو يكن من أهل العلم. بعض التجار لهم جهود، وبعض المزارعين بعض لهم جهود في نصر الإسلام. فعلينا جميعا أن نستقيم على شرع الله ونثبت على دينه، وألا يضيق صدر المسلم بما يسمع ويلقى من الشبهات من الطعن. فلا تستغرب أحد، العدو لا يود لعدوه خيرا، وهم أعداء لا شك أنهم أعداء. فلا تستغرب كونهم يقولون إن مثل مدارس تحفيظ القرآن أو كذا يفرخ الإرهاب أو القرآن يفرخ الإرهاب، فقالوا القرآن يفرخ الإرهاب، أو مثلا قالوا هذه الدولة لا تحكم الشريعة أو كذا وكذا. هذه الدولة دولة التوحيد، قامت على التوحيد وعلى تحكيم شرع الله ودينه. الدولة الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، لا زلنا تقتفي ثمارها، ولا زلنا ننعم بخيراتها وآثارها والحمد لله. فالحمد لله على هذه النعمة، وهذه الدعوة دعوة الإمام محمد استفاد منها عامة مشارق الأرض ومغاربها، لكن الجزيرة بالذات الآن والحمد لله ترون الآن في الجزيرة الآن ما في شك، في عبود تقبر قبور تعبد بدون الله أو يطاف بها أو يذبح لها أو يدعو لها، بينما اخرج عن هذه البلاد تجد القبور تعبد في كل مكان إلا ما شاء الله، قبور يطاف بها أو تعبد من دون الله ويذبح لها ويدعو لها، كله من آثار هذه الدعوة المباركة السلفية. قبل الدعوة السلفية في هذا الجزيرة كان القبور تعبد، كان تعبد وكان يطاف القبور، وكانت المرة تأتي إلى بعض الفحول إذا تأخر عنها الولد تقول الزواج تقول يا تحلى الفصول يريد زوجا قبل الحول ويأتينا قبل هجر من الخطاب جبيلة ويدعونها من دون الله حتى هي الله هذه الدعوة المباركة التي ساندها وقامها وساعد على قيامها الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فالإمام محمد معه المصحف والدعوة والإمام محمد بن سعود معه السيف والقوة يدافع عن توحيد الله ودينه. فقامت هذه الدولة أرسلت في دولة الترتيب نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن والنقص الظاهر حاصل الظاهر حاصل للجميع. لا يقول إن عندنا كمال أو الدولة عندها كمال الكمال لله النقص حاصل كما أن نحن عندنا الآن نقص الآن النقص الآن والتقصير حاصل كما تكون ولا عليه. إذا حصل مثلا تقصير أو نقص عند بعض الدولة فكذلك الشعوب والأفراد عندهم نقص أكثر عندهم كثير وإذا صلح الأفراد فصلحت الله إذا صلحت الرعية صلح الرعية كما تكون ولا عليك. علينا أن نتقي الله وأن نستقيم على طريق الله ودينه وأن نحذر من الضعف ومن اليأس ومن تأثير الأعداء. وفق الله جميعا وطاعته وثبت الله جميعا على الهدى. أحسن الله. هذا سائل من البرازيل يقول هل يجوز أن نقول الله معك؟ نعم يجوز والله معك الله مع المؤمنين الله مع الخلق بطلاعه وإحاطته ورؤيته ونفيد سره وبصره وهو فوق الأرض ثلاثة وهو مع المؤمنين بنفسه وعونه وتأييده. فالمعية معيتان معية صفة من صفات الله معية عامة لجميع الخلق مع المؤمن والكافر بعلمه واطلاعه وإحاطته ورؤيته ونفوت عرشه ونفوت سمعه ونفوت قدرته ومشيئته وهو مع المؤمنين بنفسه وتأييده. قال الله تعالى في سورة موسى وإسراء إنني معكما أسمع وأرى موسى وهارون هذه المعية الخاصة. ولما دخل معها فرعون جاءت المعية العامة قال إنا معكم مستمعون. فقلت الله معك لا تسأل الله له المعية الخاصة الله معك لإيمانك واستقامة على شرع الله إذا كنت مؤمنا يعني الله معك استقامتك وتوحيدك وإيمانك المعنى وحد الله واستقم على طاعة الله والله معك لعونه ونصره وتأييده. نعم هذا يقول فالشيخ ما رأيكم فيما يقلل من شأن فكرة التكفير والتهجير ويتخذ لهؤلاء المفجرين الأعذار بحجة أن المجتمع يجد فيه ظلم واستحلال للمحرمات كالربا وغيره؟ هذا باطل هذا أمر باطل هذا التهويل باطل. كما سبق أن الخروج على ولاة الأمور لا يكون أنه لا تزال معصية أكثر منها الإنكار إنكار منكر حصل تفعل بعض المنكرات من الربا وغيره وهذه مسألة مثل الصغرى لكن لا تزال المسألة أكبر لا يزال المنكر أكبر كما سبق. وإنما المعاصي تزال بالنصيحة والدعوة لولاة الأمور بالتوفيق وثم النصيحة من قبل أهل الحل والعقل من قبل أهل العلم يبدو النصيحة لولاة الأمور فإن قبلوا فكملوا وإن لم يقبلوا فقدمنا الناس عليهم. أما الخروج على ولاة الأمور بالقتال بالتفكير هذا طريقة الخوارج طريقة المعتزلة وطريقة الرافضة رواها أهل البدع. الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر يستحلون دمه وماله ويجبون خلعه ويرون أنه كفر ويخلدون في النار. والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والرافضة يرون أنه لا إمامة أنه لا يستحق الإمامة إلا الإمام المعصوم. وكل إمام من أئمة السنة والجماعة يرون أن إمامته ضعف وليس هناك إلا الإمام المعصوم عندهم يستحلون قتاله. فأنت رأيت يا أخي أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة وطريقة الرافضة. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور. كل عقيدة اكتسبها العلماء يقول ولا ذا مخروج على أئمتنا بالسيف ونرى طاعة من طاعة الله وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كل من ألف العقيدة عقيدة الطحاوية وعقيدة السنة الأبي ضبهاري وغيرهم. احنا شرحنا الآن عدة رسائل في العقيدة كلها في حال مرت حاليا أنها عقيدة السنة وجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور في المعاصي بل يرون دون السمع والطاعة في طاعة الله. كل معاصي لا يطاع في أحد وأما المعاصي فلا تجب الخروج. فقد سمع ابن الحيث الذي رواه المسلم من رأى من أمير شيئا أخره فليصبر فإنه من فارق الجماعة كبرا فمات فميتته جاهلية. هذا رواه الإمام مسلم في صحيح. هذا في دليل على أن الخروج على الأمور من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب. ظاهر الخير ظاهر الكفر وما تزيد ظاهر الكفر لكن هذا عند أهل العلم باب الوعيد. عند أهل العلم عند أهل الحق أن هذا من باب الوعيد ويدل على أن الخروج على الأمور بالمعاصي من كبائر الذنوب. ولا ينكر المنكر بمنكر أعظم. إذا فعل إذا وجد في المجتمع وفي بلد الربا أو الزنا أو السرقة او ظلم بعض الناس هذه نفسها صغرى هذه منكر اصغر. تنكر المنكر المنكر الاكبر تصلي على وسلم المنكر اكبر ترتب عليه ورقة الدماء والفوضى والاضطراب واختلال الامن والمعيشة والاقتصاد والزراعة والتجارة وتدخل الاعداء وتحصل الفتن التي تقضي على الاكبر ولا في الاول له سبق ذكر في ايات الماضية ذكر امثلة لي. لعدم انكار المنكر بمنكر اعظم منه. نعم فلا نعيدها. نعم احسن الله هذا فان ثلاثة يقول وقع في علاقة محرمة في سابق عهده وله قسم من الحرام وقع في علاقة محرمة نعم وله قسم في الحرام والان يريد الزواج بفرصة المرأة في الحلال يسأل هل يجوز له هذا وهل يعتبر ذلك الطفل ابنا لهما؟ اذا زال الانسان بامرأة والعياذ بالله يفرق بينهما ولا يجوز لها ان تزوجها. يقول الله تعالى الزاني لا يفتح الا زانية مشركة والزانية لا يفتح الا زانية مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الا بعد التوبة. اذا ظهرت التوبة والتوبة تحتاج الى مدة مو التوبة بعد يوم ويومين لابد ان تظهر التوبة توبة النصوح بعد مدة. اذا ظهرت التوبة النصوح منه ومنها جان. واما هذا الطفل الذي حصل هذا لا ينسب الى ابيه ينسب الى امه. هذا ولا اكتفاء ولا اكتفاء والعياذ بالله لا ينسب الى لا ينسب الى الزاني وانما ينسب الى ابيه. وهذه مساله ينبغي الانتباه لها. تجد الاسئله عند بعض الناس والعياذ بالله يحصل مثل افعل فاحشه بامراه او بنت يقول ثم يريد ان يستر عليه يريد ان يجوزه حتى يصل الولد له لا ما يصلح له. الولي هذا من اكتفاء ولا ينسب اليه. لا يجوز لها ان تزوجها الا بعد التوبه وتوبه قبل فتره ولا يجوز ان يصل هذا الولد من اتفاق الى الرجل وانما ينسب الى ام فقط وقال فلان يسمى باسم عطاء الله فلان ابن عطاء الله او ابن هبه الله. نعم ينبغي للمسلم ان يكون على بصيره في دينه. نعم يقول ما رايكم في من يطالب حديث الولد صحيح رواه البخاري قال الولد للفراش وللاهل الحسن العهر الجاني. العهر الجاني له الحد له الخيبة ولا يغطى ولد حتى ولو فعل فاحشة امرأة لها زوج يكون الولد ينسب الى الزوج الذي كانت مرة تراث له والجاني لا يغطى شيء. الجاني يكون الخيبة والكفران وإقامة الحد. قال النبي الولد للتراث وللعهر الحسن العهر الجاني له الحد له الخيبة والكفران وإقامة الحد عليه وليس له ولد. فلاته يقول ما رأيتم في من يطالب بإقامة مدارس خاصة لأهل البدع يدرسون فيها بدعهم في بلادنا ويزعم أن هذا من العدل بين الرعية؟ هذا باطل هذا من باطل. لا يوجد من نفسنا الكفار قامت مدارس يدرسونها ولا أهل البدع لا يمكنون من البدع هذا نفس البدع والواجب منعهم. يدعون إلى أهل البدع يدعون إلى ترك بدعتهم حتى ما يهبل السنة والجماعة، وكفار يدعون إلى الإسلام ولا يمكنون من تدريس من التدريس في بلاد المسلمين. نعم، نسأل الله أن يعني ينبغي أن إذا كان يوجد مدارس ينبغي أن يراجع المسؤولين بهذا، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا من مصر يقول: نحن مجموعة من الشباب نحرص على طلب العلم والدعوة والعقيدة الصحيحة، لكن يتعرض لنا بعض الناس ويقولون بأن الكلام في مسائل الاعتقاد سبب في تفريق المسلمين، فما نرد عليهم؟ لا، الكلام في العقيدة، العقيدة هي أصل الدين وأساس الملة، ينبغي أن تحقيق التوحيد والإيمان، الذي يحقق التوحيد والإيمان هو عقيدة، يعني يجب التفريق. أما المنحرف الذي ليس عنده إيمان ولا توحيد هذا ينبغي أن نبتعد عنه ونكون بعيدا عنه. كيف الآن نجمع مؤمن الكافر؟ لا يجتمع. الذي يحقق التوحيد والإيمان أخوه، والذي عقيدته فاسدة ومنحرفة وكفر وضلالة هذا بعيد عنه. يجب أن نحقق العقيدة حتى نتبرأ من الكافر وكفر وضلالة. هذا كلام باطل. يقول لا تفرق، ولا تجمع الكافر والمؤمن، يعني ليس بالتفريق. التفريق مطلوب، التفريق مطلوب، المؤمن مؤمن والكافر كافر، فلا يجمع المؤمن مع الكافر. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله. يقول: هل الجهاد في هذا الزمان فرض عين؟ وهل واقع المسلمين اليوم مؤهل لمواجهة الكفار أم أن الحالة هو واقع؟ وهل واقع المسلمين اليوم مؤهل لمواجهة الكفار أم أن الحالة مشابهة لحال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره؟ الجهاد مستحب، زورة السلام الإسلام فضل عظيم، ويكون واجبا في ثلاث حالات تكون فرض. الحالة الأولى إذا دهم العدو بلدا من المسلمين، ففي هذه الحالة يكون فرض عليهم أن يدافعوا عن الكفار. فإن لم يندفع العدو صار واجب على من حوله. وهكذا الحالة الثانية إذا استنفر الإمام أحدا، إذا استنفره الجهاد صار فرض. والحالة الثالثة إذا وقف في الصف، إذا وقف في صف المسلمين مقابل صف الكفار فلا يجوز له الفرار في هذه الحالة، وتخليل إخوانهم بل يكون فرض عين. وما عداه المستحب. فنسأل الله أن يقوي المسلمين، نسأل الله أن يقويهم، نسأل أن يفقههم ويقصرهم في دينهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يخبر أعداءهم الكفرة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، هل الحكم على أحد من الناس بأنه علماني يحتاج إلى قضاء حاكم؟ لأننا لاحظنا كثير من كان يطلق هذا اللفظ على هؤلاء تراجع عن ذلك، مما يدل على أن المسألة تحتاج إلى ضبط حتى لا تلقى التهم بذاتها. نعم، لا بد من التثبت، لكن يطلق عليه على العموم. إذا كان له كلام، إذا كان كلام كفري قال هذا الكلام كفر، يصرف النظر عن القائل. أما القائل عن شخص معين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة فيبين له الكفر، لكن قال على العموم، قال هذا كلام كفري. إذا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن الشخص المعين كما سبق لا بد من إقامة الحجة عليه. أحسن الله إليكم وأثابكم. ما نفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقال أبو داود: سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعيا إليه، فجعل يدعو عليهما وقال: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الباب الرابع من ابواب هذا الكتاب المختار في اصول السنه ابن بنا البغدادي رحمه الله عقده لبيان ثلاث مسائل. المساله الاولى النهي عن مذهب الواقفيه، امراضها فيها الذين تلسفين في القرآن فلا يقول المخلوق ولا هو مخلوق. قد ساق من الأدلة ومن أقوال الصرف ما يدل على أنه لا يجب أن يتوقف بل عليه مجلس لأن يقول القرآن كلام الله مجلس غير مخلوق، وأن من توقف فحكمه حكم طالب من مبتدع حكم طالب من القرآن مخلوق بل أشر عند بعض السلف. بمعنى المسألة الثالثة جدا لفظية اللفظية الذي يقول لفظه بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق هؤلاء مبتدعة لأنهم عدلوا عن قول السلف. ولهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله روى عن الإمام أحمد صدق عنه أنه قال من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جاهل ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. أعراض سد الباب مثل وإسلام لأن هذا خلاف قول السلف، فلا تقل لفظه بالقرآن مخلوق ولا تقل غير مخلوق. وإن كان عندك تفصيل معروف ان الانسان مخلوق، الانسان مخلوق ياتب وافعاله وحركاته وفكاهيه من افعاله كلامه، لكن لا ينبغي الانسان ان يخصص ويقول لفظه بالقران مخلوق لان هذا قول اهل البدع. والمساله الثالثه من زعم ان هذا القران حكايه هو القران الذي في المحفوظ فهو مبتدع، هذا قول الشاعره والكلابيه. ولهذا نقل مالك عن الأجري أنه عن الإمام أحمد أنه سئل هل له رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال لي لا يسكت لا يسكت إلا يقول كلام الله من رجل غير مسلم، ولولا ما وقع في الناس كان يسع السكوت، يعني ولا أن الناس تكلموا بالباطل كان يقول كلام الله ويسكت، لكن لما تكلم نفسه بالباطل يجب عليه أن يبين يقول كلام الله من رجل غير مسلم. وقال أبو داود سمعت أحمد الإمام أحمد وذكر رجلين كان وقف في القرآن ودعا إليه، معنى وقف في القرآن توقف فلم يقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق سكت وقف توقف سكت هذا سكت سمع الرجلين توقف قيل الله ماذا تقول هل تقول مخلوق أو غيره؟ قال أنا متوقف. فجعل يدعو عليهما الإمام أحمد جعل يدعو عليهما وقال هؤلاء فتنة عظيمة وجعل يذكرهما بالمكروه. هذا رواه لاجده في الشريعه ورواه ابو داود في مسائله. نعم. قال ابو داود ورايت احمد سلم عليه رجل من اهل بغداد ممن وقف فيما بلغني فقال له اغرب لا اراك تجيء الى بابي. فقال له اغرب تغرب. نعم. فقال له اغرب لا اراك تجيء الى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام وقال ما أحوجك أن يسمع بك ما صنع عمر بن الخطاب، ودخل بيته ورد الباب. نعم هذا الأثر رواه لا جد في الشريعة رواه أبو داود في مسائل. هذا الأثر قال أبو داود رأيت أحمد سلم على رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغ ممن وقف يعني ممن توقف في القرآن توقف فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق قال اغرب لا أراك وابعد عني قال الآن وزن اغرب تذهب بعيدا كما أنه مغترب يبتعد عن أهل اغرب عنه اغرب لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غريب لا أغلب عليك لأنه مبتدع ولم يرد عليه السلام يدل على أنه بدع لا يرد عليه السلام ويغلب عليهم ويهجرون. ثم قال له وقال ما أحوجك أن يسمع بك ما سمع عمر بن الخطاب ودخل بيته ورد الباب. الخطاب هذا معروف كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يثير الأشياء المتشابهة من القرآن ومن غيره. سمع به عمر رضي الله عنه فعد له عراجيل فلما جاء قال من أنت؟ قال أنا عبد الله الطبيب. فجعل يضربه بالعراجيل حتى سرى الدم من رأسه فقال يا أمير المؤمنين والله ذهب ما في رأسه ذهب ما في رأسه من الشبه. ثم غربه إلى الكوفة أو إلى البصرة وقال الوالي لا يكلم واحد فلم يكلم واحد يجب حتى تاب. فلما نحب يقول لهذا الرجل الذي استمر ما احتجت الى ان يفعل بك مثل ما فعل الطبيع عمر بن الخطاب بالطبيع ان تضرب بالجري والنعال حتى تاخذ الدم من راسك حتى تزيغ الشبهه من راسك. نعم. وقال ابو داود سمعت اسحاق بن راهويه يقول من قال لا اقول القران غير مخلوق فهو جهيل. نعم. ويقول ابو داود نعم كمل اسمك بطيبه وسمعت قتيبة بن سعيد يقول هؤلاء الواقفة شر ممن قال القرآن مخلوق. نعم هذا الأتقارب يجري في الشريعة وهو بدء المسائل في وهو هو ذكر إسحاق بن راهوية إمام الحديث مثل الإمام أحمد يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. يا جهمية وجهمية فكرهم السلف كما سمعنا فكرهم 500 عام. فالذي لا يقول القرآن غير مخلوق جهمي. فالذي من قال لا أقول القرآن مخلوق فهو جهمي. يجب عليه أن يقول القرآن غير مخلوق بل كلام الله منزل غير مخلوق. فالذي لا يقول هذا جهمي. وقال وسمعت كثير من السيد يقول هؤلاء الواقفة شر ممن قال القرآن مخلوق. الواقفة لم يتوقفون ويشكون فلا يقول المخلوق ولا غير المخلوق. يقول شر ممن قال القرآن مخلوق لأنه شكون في دينه. أولئك تكلموا بالبدعة وهو يشك والشاك كمان الشاك في دينه كافر. فمن شك في القيامة أو شك في البعث أو شك في الجزاء أو في الجنة أو في النار كافر. وكذلك من الجهل كلهم الشاك والجهل كلهم هو كافر. نعم فقال أحمد بن صالح الواقف شاك والشاك كافر. نعم هذا تصريح من أحمد بن صالح الواقف شاك الواقف اللي يتوقع يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق الشاك الشاك كافر. وهذا رواه الأزدي في الشريعة ولفظه فيه قال أبو داود سألت أحمد بن صالح أن من قال القرآن كلام الله عز وجل ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فقال هذا الشاك الشاك كافر. وهو في مسائل أبي داود وليس يقول الشاك كافر. نعم وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله عمن أنشد فقال لا أقول ليس بمخلوق إذا لقيني في طريق وسلم علي وسلم عليه قال لا تسلم عليه ولا تكلم كيف تعرفه الناس إذا سلمت عليه. نعم هذا هو الواجب في الشريعة وتتمته كما في الشريعة وكيف يعرف هو أنك منكر عليه وإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس. هذا الأثر عن الإمام أحمد قال أبو عبد الله هو الإمام أحمد محمد رحمه الله عمن أنكر فقال لا أقول ليس المخلوق يتوقف إذا لقي في طريق يسلم عليه يسلم عليه قال لا تسلم عليه ولا تكلم يريد هجره يريد أجل هجرهم ولا يسلم عليهم ولا يكلمون ولا تجاب دعوتهم حتى يكون قال لا تسلم عليه ولا تكلم كيف يعرفون الناس إذا سلمت عليه يسلم عليه ما عرف أنه سنه مبتدع فإذا هجرته عرفوا أنه مبتدع اجتنبوا. نعم لا سيما أهل العلم وأهل البصيرة. نعم قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله احذروا رحمكم الله الذين يقولون إن لفظهم بالقرآن مخلوق هذا عند أحمد هذا عند أحمد بن حنبل منكر عظيم وقائله مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فقد كفر ومن وقف فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهو قول منكر ينكره العلماء يقال لقائل هذه المقالة. نعم هذا نقل عن محمد بن حسين الأزهري نصيحة للناس احذروا رحمكم الله الذين يقولون ان لفظهم بالقرآن مخلوق يعني هم مبتدعة احذروهم ابتعدوا عنهم وعن مقالتهم. هذا عند احمد بن حنبل منكر عظيم وهو امام اهل السنة والجماعة ليقول لفظ القرآن مخلوق وقائلهم مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس لان اهل البدع يهجرون هذا مبتدع يقول لفظ القرآن مخلوق القرآن غير مخلوق لا تخصص اللفظ لا تخصص اللفظ التخصيص هذا بدعة ولما معلوم ان الانسان مخلوق صفاته وافعاله من ذلك الكلام لكن لا تخصص لا تقول لفظ القرآن مخلوق هذا التخصيص هذا بدعة في موافقة لقوله ولأن اللفظ لا يراد به الملفوظ والملفوظ هو القرآن ولم يكن معلوم أن الإنسان في صفاته وأفعاله مخلوق ولهذا قال محمد بن حسين الأجري هذا عند أحمد بن حنبل منكر عظيم وقائله مبتدع يجتنب أو يبتعد عنه ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدمها غير ما تقدمه بسم الله، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا قول السنة وجاء وكلام الله منزل غير مخلوق من بدأ وإليه يعود. ثم قال ومن قال مخلوق فقد كفر. هذه مقالة الأئمة، من قال إن القرآن مخلوق فقد ومن وقف توقف يعني لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. جهمية جهمية هم الذي أثر أسماء الله والصفات، أنكر جميع الأسماء والصفات. ومعلوم أن أنكر الأسماء والصفات ينتج العدم، ذات ليس لها اسم ولا صفات لا يوجد لها. فالجهمية يقولون ينكرون أسماء الله والصفات، يقول لا نقول له سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس له كلام ولا سمع ولا بصر ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا مباين العالم ولا محيط النار ولا بصر. ايش يكون لو قلت في المعدوم بأسرار بالصفات؟ لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.